الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم، هذه الهمزة للاستفهام الإنكاري. قد يقول لك قائل: أنت فعلت هذا؟ تقول له: أنا فعلت هذا. هذه الصيغة صيغة استفهام، لكن الاستفهام في علم البلاغة يخرج عن حقيقته إلى جوازات كثيرة، منها الإنكار. فالله سبحانه وتعالى حينما قال أفأصفاكم، أي ينكر على المشركين هذه المقولة أو هذا التوهم أو هذا الاعتقاد. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إن المشركين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة بناتا، هم لهم الذكور ولله البنات، نسبوا لله ما يكرهون. أيعقل أن يكون الأمر كله لله، وأن يكون هو الواحد الأحد، وأنه لا إله إلا الله، وأن تختصوا أنتم بالبنين وتكرهون البنات؟ وعلامة كره البنات في الجاهلية أنهم كانوا يئدون الفتاة وهي صغيرة. الحقيقة قد لا يقول الآن أحد مثل هذه المقولة أن الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا، لكن الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم ما يذكر جزءا ويريد به الكل، بمعنى أنك إذا نسبت شيئا تكرهه إلى الله عز وجل. إن هذه المقولة مقولة عظيمة. أيعقل أن تكون وأنت العبد الأدنى مترفعا عن هذه الصفة؟ والله سبحانه وتعالى تصفه بها: أنت مترفع عن الظلم وتنسب الظلم إلى الله عز وجل، أنت تترفع عن هذه الصفة وتنعتها وتصفها الله عز وجل. إذن ليس المقصود أن تقول الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا. قد لا تكون هذه المقولة مطروحة في العصور المتأخرة، ولكن أي شيء لا ترضاه لنفسك لا ينبغي أن تفتري به على الله كذبا. لا تقل الله كذا وكذا من دون علم. أخي كتب عليه الشقاء من أذى، ولا بد من أن يشقى بلا ذنب، قد يطيعه الطائع ويضعه في نار جهنم. هذا قول عظيم. إذا قلت هذا القول وكأنك بهذا نسبت الظلم إلى الله، فإن هذه المقولة لا ينبغي أن تقولها. لذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تقل كلاما لست متأكدا منه، تثبت من كل شيء تعزوه إلى الله عز وجل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أنتم العباد، أنتم أعطاكم البنين وهم في الدرجة الأولى، وأخذ هو البنات اللاتي لا تحبونهم، أيعقل هذا؟ قال الله تعالى: إنكم لتقولون قولا عظيما. كيف هذا القول العظيم؟ لأنك إذا وصفت الله عز وجل بوصف لا يليق به فجعلت هذا المستمع ينفر أو يبتعد أو لا يلتفت أو لا يقبل، قطعته عن مولاه. يعني أعظم جريمة تقترفها أن تبعد الناس عن الله عز وجل، وأعظم عمل تفعله في الدنيا أن تقرب الناس إلى الله عز وجل. يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال يا داود: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أخي يضل من يشاء، الله ضل فلان. إيه أنت مالك متأكد من معنى هذا؟ الله عز وجل إذا عزي الضلال إليه فهو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، والدليل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني إذا قرأت القرآن وحدك من دون أن تسمع تفسيره من الذين آتاهم الله فهم كتاب الله فهذا خطأ كبير. قد تقول يضل من يشاء، الله عز وجل جعل هذه الآية موجزة، قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين. الله بيّن وفصل في آيات أخرى من هؤلاء الذين لا يهديهم: لا يهدي فاسقا ولا يهدي ظالما ولا يهدي خائنا ولا يهدي كذابا. فإذا قال الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه آية مفصلة في آيات أخرى. إذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، هي آية هذا سياق معين. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. خلقكم مع هذه الأصنام التي تنحتونها. إذن من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كان بعض أصحاب رسول الله إذا قالوا في القرآن قالوا: إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا. كلام الله. فلذلك إنكم لتقولون قولا عظيما. الله عز وجل كلمة يضل من يشاء مفصلة في آيات كثيرة. بشيء آخر، إذا أضل الله الإنسان فإنه يضله عن شركائه لا يضله عن ذاته. قد يتوهم الإنسان أن زيدا من الناس بيده مصيره أو بيده رزقه أو بيده خيره وشره، عندئذ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان الذي وضعت كل آمالك عليه يخيب ظنك، بمعنى أن الله قد أضلك عنه. إن الله عز وجل يضل عن شركائه ولا يضل عن ذاته، هذا معنى قوله تعالى يضل من يشاء. فإذا أخذت الآيات أخذا سريعا من دون تبصر من دون فهم من دون تعمق وظننت أن الله خلقه ليضلك، لا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. علة الخلق: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، لعلة العبادة. والعبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية وتنتهي بسعادة أبدية. علة الخلق بنص القرآن الكريم العبادة، أي الإقبال الاستغراق. فلذلك الإنسان لا يحق له أن يقول على الله قولا عظيما. إذا عزي الضلال إلى الله فهذا هو الضلال الجزائي، المبني على الضلال الاختياري. آيات أخرى توضح ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الإنسان مخير. لذلك ليس المقصود بهذه الآية يعني أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ليس المقصود من هذه الآية هذا الكلام بالذات حصرا. لو أن الله عز وجل قال أو حينما قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، باللغة معنى أف يعني أن يصدر منك نفس بصوت مرتفع وهو يعني التغجر. فهل المقصود بهذه الآية أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط؟ إذا ظننت أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط فهذا هو مدلول لغوي فقط، ولكن للآية حكما شرعيا، والحكم الشرعي هو أن كل شيء تستاء منه الأم والأب. لو أنك خبطت الباب بوجههما، لو أنك شددت النظر إليهما، لو أنك قصوت معهما في الكلام، الحكم الشرعي بهذه الآية أي شيء صغر أم كبر يؤدي إلى إساءة للأم والأب محرم بنص هذه الآية، مع أن الآية تقول ولا تقل لهما أف. هذا من علم الأصول. ليس المقصود أف، المقصود كل شيء، كل قول، كل عمل، كل فعل، كل تصرف يؤدي إلى مساءة الأم والأب. هذه الآية أيضا لا أسمع ولم أسمع في هذا العصر من يقول إن الله عز وجل اصطفى له البنات وأعطانا البنين. هذا قاله الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليهم أفأصطاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولكن المقصود أنه لا تفتري على الله كذبا، لا تقل الله كذا وكذا وأنت لا تعرف ذلك، لا تنسب شيئا إلى الله عز وجل أنت تترفع عنه. القاضي في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، مستحيل. لذلك الله عز وجل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن أن تقول الله خلقني هكذا لا أصلي، هكذا يريد الله عز وجل أن تعزو تقصيرك إلى الله عز وجل، هذا افتراء على الله. إذن هذه الآية تحتمل هذا المعنى الجزئي، هذا الخاص الذي نصت عليه، وتحتمل أي معنى آخر يعزى إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عنه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا إن الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الآن يقول لك أخي والله هيك الله أقدر عليه، لماذا تعصي الله؟ أخي هي طاسات معدودة أماكن محدودة، لا تعترض تنطرد. هذا كلام جهل. أن تنسب المعصية وشرب الخمر وكل إلى الله هو يقدر عليه، ما لك حيلة إطلاقا أنت. هذه دائرة الاختيار. من حمل معصيته، من حمل ذنبه على الله فقد فجر، من حمل ذنبه على الله فقد فجر. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. إذا قصرت في شيء وجاءت النتائج غير مرضية تقول هذا من فعل الله، هو من فعل الله، هذه كلمة حق أريد بها باطل، لكنك مقصر وسوف تحاسب على تقصيرك. ما من شيء يقع إلا بأمر الله، ولكن أمر الله متعلق بشرعه، وشرعه نهاك عن هذا الأمر. ما دام هناك نهي فأنت مذنب وسوف تحاسب. أما كل ما قصرنا، كل ما ارتكبنا مخالفات تعزى إلى الله عز وجل ببساطة: إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني أيعقل أن تتهم أبا حريصا حرصا بالغا على أن يعلم ابنه أنه منع ابنه بالقوة من المدرسة؟ مستحيل، لا يعقل أن يوصف أب بذلك، ولا سيما إذا كان حريصا على تعليم أولاده. منعه بالقوة؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. الآية: أفأصفاكم، الله عز وجل يخاطب كفار قريش، أفأصفاكم. الآية الثانية: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر. انتقلت صيغة التكلم من المخاطبة إلى الغيبة. قال علماء البلاغة: هذا اسمه التفات، ومعنى الالتفات أن هؤلاء المشركين ليسوا جديرين أن يخاطبوا، لذلك تركهم الله عز وجل وأخبر عنهم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر. ما معنى صرفنا؟ صرف الشيء بمعنى قلبه، يعني الله عز وجل نوع في هذا القرآن الكريم ألوان الخطاب، جعل التقرير وجعل التصوير وجعل القصة وجعل المثل وجعل الوعد وجعل الوعيد وجعل الأمر وجعل النهي وجعل التخويف وجعل التبشير وجعل الإنذار وجعل الأخبار وسرد الآيات وتعداد النعم وتعداد النقم، ألوان ملون، تارة يأتي بالمثل، وتارة يأتي بقصة، وتارة يأتي بالوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وتارة يأتي بالوعيد، وتارة يأتي بالمثل، ويأتي بالأمر، ويأتي بالنهي. تلوين الكتاب من أمر إلى نهي إلى وعد إلى وعيد إلى تقرير إلى تصوير إلى مثل إلى قصة إلى خبر إلى أمر إلى نهي إلى مخاطبة إلى غيبة إلى تكلم إلى استخدام ضمير متكلم إلى استخدام ضمير غائب. هذا التلوين والتنويع والتفصيل، والإيجاز تارة والتفصيل تارة والفصل تارة والوصل تارة، الألوان المنوعة من الأساليب الأدبية والبلاغية في كتاب الله ليتذكروا. يعني أيام المعلم الحريص الرحيم الحكيم بيتفنن بعرض الدرس كي يفهم الطالب، كي ينجذب إلى الدرس، كي يتعلق به، كي يزداد حرصه على العلم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للتصريف أن هذا القرآن الكريم نزل منجما، لو أنه نزل دفعة واحدة لثقل عليه في المناسبات، مع كل مناسبة، مع كل حادثة، مع كل موعظة جاءت الآيات تباعا بشكل لطيف الله عز وجل قال عن النحل وعن سكرها أو عن بعض السكريات تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إشارة لطيفة بعيدة إلى أن هناك رزقا حسنا وهناك سكرا، فإنه رزق غير حسن. تقول هذا شراب لذيذ غير هذا الشراب، يفهم من هذا أن الشراب الثاني دون الأول. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى أن جاء فاجتنبوه. جاء التحريم تدريجيا رحمة ولطفا وحكمة وعطفا. لذلك ولقد صرفنا في هذا القرآن تلوين، تأتي قصة يوسف، صفحات كثيرة من أجل أن تؤكد حقيقة واحدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. في آيات أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله، آية تقريرية موجزة. أحيانا تأتي صورة وبئر معطلة وقصر مشيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، مثل تشبيه. فالتنويع بين المثل والقصة والتقرير والتصوير والأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والإنشاء والحظ والاستفهام والنداء والتمني والترجي، هذا التنوين الشديد في أساليب عرض القرآن الكريم إنما هو رحمة بنا لعلنا تفو قلوبنا إليه من أجل أن نقرأه أن نطبقه أن نسعد به. ولقد شرفنا في هذا القرآن ليتذكروا، قال العلماء ليتذكروا بمعنى ليتدبروا، ومعنى التدبر أن تدرك معنى المعنى. لكل آية معنى ظاهري وخلف هذا المعنى الظاهري معنى آخر أعمق ومقصود، كما قلت قبل قليل ولا تقل لهما أفل. المعنى الظاهري أنك منهي عن أن تقول لوالديك أفل لكما. إذا واحد أخذ الآية على ظاهرها له الحق أن يسيء إلى أمه وأبيه، له الحق أن يقضع لهما في الكلام، بس ما قال كلمة أفل لهذا المعنى الظاهري. أما التدبر أن تعرف ما وراء المعنى الظاهري، هناك معنى ظاهري وهناك معنى عميق مقصود، هذا معنى التذكر ليتذكر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. لم يقل الله عز وجل حتى تأتي الموت، لا حتى يأتيك الموت، هو الذي سيأتي إليك مفاجأة في ساعة لست مستعدا لها. الآن نعم الآن ما من ميت يموت إلا وفي ذهنه آمال عراض ومشروعات وطموحات وخيالات وتمنيات لا تنقضي بعشرين عاما قادمة. جاء الموت، لا تنسي المشغول، ما في ميت راح إلا كان مشغول، ما في إنسان توفي إلا في علي قائمة أعمال، ما انتهي، ما تنتهي. لذلك اشتغل بذكر الله، اعتذر ذكر الأغاني والغزل، اشتغل بذكر الله، لا تنسى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، محال أن تذكره ولا يذيقك طعم القرب، طعم قربه. ولقد صرفنا بهذا القرآن ليتذكر، قرأ القرآن، اتأمل بآياته، اسأل عن آياته، احضار مجالس علم فيها تفسيره، تفهم الآيات، اعرف مدلولاتها، أبعادها، مؤداها، تطبيق العمل. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. لماذا؟ قال لأن أهل الشرك وأهل النفاق وأهل الأهواء، هؤلاء شهواتهم غالية عليهم، هؤلاء اتخذوا إلههم هواهم. فإذا جاء القرآن على الرغم من وعده ووعيده وصوره وتقريره وتفصيله وإيجازه وإطنابه، وعلى الرغم من أمره ونهيه، كل هذا التلوين يزيدهم نفورا، لأن القرآن في زعمهم سيحد من شهواتهم، سيوقفهم عند هذا الحد، مع أن الحقيقة الكبرى أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إذا التفت إلى الله غسل الله لك قلبك من السوى. هذه التعلقات وهذه التمزقات وهذه الصراعات وهذا التشعب وهذا التشتت وهذا التبعثر وهذا التعدد وهذه الازدواجية، هذه الأمراض كلها أنت معافى منها إذا عرفت الله عز وجل، تتوحد وجهته، تكتمل شخصيته، يتحدد هدفه، تختار لهذا الهدف الوسائل الناجحة الرائعة. إن هذا كله يؤكد أنك إذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن هنا يزيدهم إلا نفورا، بمعنى أن أهل الشرك يتوهمون أن في التدين حدا لشهواتهم. أي لو أنك، لنأخذ موضوع النساء فقط، لو أنك استقمت على أمر الله وغضضت البصر عن النساء اللاتي لا يحل لك أن تراهن، لا أنعم الله عليك بالوفاق الزوجي. الله عز وجل يلقي المودة والمحبة بينكما، يوفق بينكما، يجمع بينكما على خير، يخرج منكما الكثير الطيب، تحفكما ملائكة الرحمن. هذا البيت مقدس مبارك، فيه وفاق، فيه وئام، فيه محبة، فيه مؤاثرة، فيه تضحية، فيه هدوء، فيه سكينة. إذا كان الله بين الزوجين كان التوفيق حليفهما، وإذا كان الشيطان بينهما كان الشقاق والخصام والنكد والغضب والحياة الخشنة الصعبة. لذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. إذا واحد أخذ دواء وما أثر به على عيادة طبيب، كلما قل تأثير الدواء رفع الطبيب مقدار الكمية الفعالة في الدواء. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لذلك إذا بني الزواج على معصية الله عز وجل تولى الشيطان التفريق بين الزوجين، إذا بني على طاعة الله عز وجل تولى الرحمن التوفيق بينهم. الشيطان يتولى التفريق، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق. فإذا كان لإنسان دور التفريق فهو شيطان. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. توفيق الله للحكام بين الزوجين منوط أن يريد الإصلاح، فإذا أراد الحكم الفراق ما وفق إلى ذلك. وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآية دقيقة جدا. العرب في الجاهلية كانت تعبد أصناما من دون الله، وتزعم أن هذه الأصنام تقربها إلى الله زلفى. فالله سبحانه وتعالى يقول: هذه الآلهة التي تزعمونها أنها تشاركني في الألوهية، هذه الآلهة بزعمكم إنها تعبدني أيضا، إذا ليست آلهة، فلماذا أنتم أيها المشركون لا تعبدون الله عز وجل وحده من دون أن تشركوا به؟ هذا هو المعنى الأول. قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون. بالمناسبة كلمة قل، كلمة قل لو حرف امتناع لامتناع، العملية كلها فرضية. لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتني وأنا لم أكرمك، فلو تسمى حرف امتناع لامتناع. الله أيضا وتجتهد في عبادتي بزعمكم إنها أقرب إلى الله منكم، إذن أنتم تتخذونها وسيلة مقربة. ما دامت هذه الآلهة تعبد الله إذن ليست آلهة. هذا كلام متناقض، لأنها تبتغي هي إلى ذي العرش سبيلا، ذو العرش هو الله عز وجل العلي الأعلى، تبتغي إليه سبيلا، إذن هي تعبد مثلكم، إذن ليست آلهة هي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كانوا فعلا آلهة كانوا تنازعوا، كانوا أرادوا أن يصلوا إلى ذي العرش ليحلوا محله وينازعونه هذا العرش. ولو أن في الأرض آلهة إلا الله لفسدتا، يعني المركب له ربان واحد والطائرة لها ربان واحد، الثاني احتياط، أما الذي يقودها واحد، الذي يقودها في الجو واحد وفي الأرض واحد، فما من البيت أي عمل أي دائرة أي مدرسة أي مجال العمل لا بد من قائد واحد. لو كان معه آلهة إلا الله لفسدتا. فهؤلاء الآلهة المزعومة، كلمة لو شيء افتراضي، لو أنها حقيقة آلهة لابتغت إلى ذي العرش سبيلا، لاتجهت إليه تنازعه العرش، ولكان خصام ولكان قتال ولكان منازعة ولكان شيء لا يعقل. إذن لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني وقع، العملية كلها افتراضية لكنها مناقشة علمية لهؤلاء الذين يزعمون أن مع الله آلهة أخرى. في الآية الماضية فاتني التعليق على فعل صرفنا، في عنا باللغة صرف وصرف، قطع وقطع، غلق وغلق، كسر وكسر. قطع اللحم يعني قطعه قطعتين، أما قطعها جعلها آلاف آلاف القطع. التشديد في الفعل الماضي يفيد التكثير، صرف يعني أسلوبين، أما صرف مئة أسلوب في كتاب الله. ولقد صرفنا، ففعل الثلاثي المضعف يفيد معنى التكثير والمبالغ. كسر الإناء قطعتين، أما كسره جعله سحقه تحت قدمه، كسر وكسر. وغلقت الأبواب، غلق الباب يعني أما غلقه أرتجه أحكم إغلاقه. فإذا استخدمت الفعل الماضي الثلاثي الذي عينه مشددة ففيه معنى المبالغة ومعنى التكثير. ربنا قال ولقد صرفنا، يعني أكثرنا من الأساليب البلاغية. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه، لذلك كلمة سبحان الله تنزيه لذات الله عما لا يليق به. كلما سمعت عن الله شيئا لا يليق به قل سبحان الله، هو أعظم وأرفع وأجل وأعظم وأعلى من أن يكون كذلك. هذا هو التسبيح سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح وكأن السماوات عاقلة لأنها تسبح. طبعا هذه الآية العلماء لهم آراء متعددة في فهمها. تسبح له السماوات السبع، السماوات كلها والأرض كلها ومن فيهن في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن. من فيهن المقصود بهن الملائكة والإنس والجن. السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن تسبح الله عز وجل. فيا أيها الإنسان، يا من خلق لك الكون من أجلك، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، الكون كله يسبح الله وقد سخر من أجلك. وأنت أيها الإنسان المكرم، يا من سخر لك الكون تغفل عنه؟ أنت الغافل. إلى متى أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل؟ متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أخي. أتغفل عن ذكر الله وكل ما في الكون يسبحه؟ يعني لأن واحد له أم وله عشرة إخوة، فكان يوم العيد تسعة إخوة له جاءوا أمهم مع الهدايا ومع التعظيم والتبجيل والاحترام، وهو غائب عن هذا المكان. أيليق بك أيها الإنسان أن تكون الدابة أفضل عند الله منك؟ أن يكون الجماد أفضل عند الله منك؟ أن يكون النبات؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعرف بمكة حجرا كان يسلم علي وأسلم عليه. قال بعضهم: الحجر الأسود. يسلم علي وأسلم عليه. كان يخطب على جذع نخلة، صنع له أصحابه منبرا فانتقل إليه فحنت إليه، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى عليه إكراما له. جذع النخلة حن إليه، الحجر سلم عليه. وأنت لا تعرفه بعد؟ أم لم يعرفوا نبيهم فهم له منكرون؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لذلك الإنسان موقف يوم القيامة موقف الخزي والعار. إذا كانت كل الخلائق تسبح الله لا تفتر عن تسبيحه، والإنسان الذي خلق الكون كله من أجله غافل عن الله عز وجل. لذلك فما أصبرهم على النار. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. وتأتيه النار تلفح وجهه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، تدعي في الدنيا أنك كذلك، ذق لفح جهنم. فلذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم. المعنى الأول أن التسبيح حقيقي، تسبيح. وإن من شيء فضلا عن الأرض وما فيها والسماوات وما فيها، وإن من شيء، يعني ما من شيء، إن حرف نفي، ما من شيء، ومن لاستغراق كل شيء، ذلك ما شيء إلا يسبح الله معنا، لكن ما من شيء يعني ما فاتك شيء واحد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. يسبحون بلغة لا تعرفونها. بعض علماء التفسير قال التسبيح هنا بمعنى أن صنعة هذا الشيء مدفن، فإذا رأيتها تأملتها وقلت سبحان الله. هذا المعنى لا يغطي كل الآية، وإن من شيء إلى، ولكن لا تفقهون تسبيحا. لا بد أن هناك تسبيحا حقيقيا لكل مخلوق خلقه الله عز وجل، ولكن مادية الإنسان وحجبه الكثيفة تحول بينه وبين أن يرى تسبيح من حوله. لذلك النبي الكريم حينما جاءه حنظلة مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقال له حنظلة إني منافق يا رسول الله، قال ولم؟ قال أكون معك، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافست الأهل ننسى. قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. كلما ارتقيت إلى الله عز وجل شفت نفسك، فإذا شفت نفسك رأيت ما لا يراه الآخرون، سمعت ما لا يسمعون. لذلك هذه الحالة يسميها الصوفيون حالة الكشف، تنكشف لك الحقائق، ترى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ترى الله عز وجل، ترى عظمته في كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي شيء تقع عينك عليه تراه يسبح الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني هذا القرآن الكريم لا يستطيع أن يصل إلى معانيه إلا من كان طاهر القلب من الشرك والنفاق، لأن الإنسان إذا تلبس بالمعصية كان القرآن عمى عليه كما قال الله عز وجل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وهو عمى عليهم، عمى عليهم. قد يقرأ القرآن الإنسان المعرض فيفهمه فهما معكوسا، قد لا يتأثر له. لذلك القرآن يحتاج إلى نفس طاهرة مخلصة من كل شرك ومن كل دنس ومن كل معصية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني الله عز وجل إذا رأى من العبد إنابة وتوبة وإخلاصا فتح قلبه لذكره، شرح الله صدره للإسلام. أما إذا رأى في قلبه شهوة وفي سلوكه نفاقا وفي عمله رياء وأن له مطالب أرضية وأن الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، كان بعيدا عن كتاب الله بعد الأرض عن السماء. فلذلك الأصل أنت أن تكون طالب حق وأن تكون صادقا ومخلصا وطاهرا، عندئذ تتفتح مشاعرك وينفتح قلبك لهذه المعاني التي أنزلها الله عز وجل. سبحان الله، في كتاب الله معاني لا تنتهي، كلما ازددت قربا من الله عز وجل تكشفت لك المعاني. قد تقرأ سورة وتقول والله كأنني أقرأها أول مرة، كأن الله عز وجل سمح لك هذه المرة أن يكشف لك عن بعض المعاني التي لم تكن مكشفة لك من قبل. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال يا قوم، يعني إذا آتاني الله، أرأيتم إن آتاني الله رحمة فأميت عليكم؟ هذه الرحمة التي آتاها الله أنبياءه وأحبابه عميت على بعض الناس. لذلك المؤمن في نفسه شعور بالغنى لأنه عرف الله عز وجل، يرضيه من الدنيا كل شيء، لكن أهل الدنيا لا ترضيهم إلا الدنيا، فإذا زالت عنهم أو نقصت أو قلت انهارت نفوسهم وتمزق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة، كأنه على القلب سد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يفقهون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع صاحبه الصديق في غار حراء، وقعت عين بعض المشركين على سيدنا الصديق فقال لقد رأوني. قال يا أبا بكر، ألم تسمع قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا. في السيرة النبوية قصص كثيرة، كيف خرج النبي يوم الهجرة من بيته، الله جعل على عيونهم سدا أن يروا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني إذا الأمور عزوت إلى الله، إذا قلت لا إله إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا معصي إلا الله، لا مانع إلا الله، يده الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، هو كل شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. إذا فعلت ذلك ولوا على أدبارهم نفورا. أما إذا أشركت وقلت زيد وعبيد وفلان وعلان وفلان بيده هذا وفلان بيده هذا وهذه تحل عند هذا وهذه مفتاحها هذا، إذا بدأ الشرك ينساب من شفتيك جمع الناس حولك وأصغوا إليك وتعاطفوا معك. فإذا ذكرت الله وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لذلك إذا أردت أن ينفض عنك من لا ترجو منه هدى أذكر الله وحده، هذا الذي في قلبه شرك وفي قلبه نفاق لا يحتمل أن يذكر الله وحده. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني في ندواتهم، في خلواتهم، في لقاءاتهم، في سهراتهم، في نزهاتهم، إذا جاء ذكر المؤمنين، ذكر النبي الكريم، يقول هذا رجل مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني تأتيه الشياطين يهذي، يقول كلاما غير معقول، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، اتهموه بالكهانة وبالسحر وبالشعر والله سبحانه وتعالى برأه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أيام الإنسان بكل أقرباء من أهل الدنيا يعني رأوه مستقيما ورعا حريصا على دينه، يقول هذه حرام وهذه حرام، هذه لا تجوز، هذه أخاف الله رب العالمين، قد يسخرون منه وقد ينعتونه ببعض النعوت، بالجمود، بالقوقعة، بالتذمر، لا تعرف الحياة، أنت جانب، افرح بهذه التهم، هذه أوسمة شرف، هذه أوسمة شرف لك، ولا تسعى لإرضائهم، إرضاؤهم لا يجدي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك. النبي الكريم دخل إلى مجالسهم وتلا عليهم بعض الآيات القرآنية، فلما خرج تحاوروا وتناقشوا واختلفوا واتهموه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن، وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا مسحور. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني حينما تناول أحد المشركين عظما وفتته قال من يحيي العظام وهي رميم، كمان متفلسف، كمان مع فلسفة، أمسك بالعظم وفتته، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، لو أنكم كالجبال تعادون إلى ما كنتم عليه، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون إليك رؤوسهم بمعنى يهزون رؤوسهم استهزاء. أيام بتحاكي واحد تعطيه حجة دامغة، يعني أفحمته لكنه غير مقتنع داخليا، مصر على شهوته، ماذا يفعل؟ أشرط في يده، يهز رأسه استهزاء. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. ثم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. العلماء قالوا حينما يدعى الناس ليوم البعث والنشور يقولون الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله، حينما يبعثون على حمد الله، وحينما ينتهي الحساب على حمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء، وآخر دعواهم أن الحمد لله. يعني أي شيء ساقه الله لك في الدنيا حينما تكشف لك الحقيقة، يكشف الغطاء، تقول الحمد لله، لا تملك إلا هذه الكلمة، لأن الله عز وجل حكمته مطلقة ورحمته مطلقة وعدله مطلق وكماله مطلق ولطفه مطلق. لذلك إذا انكشف لك الحق لا تملك إلا أن تقول الحمد لله. يعني إذا إنسان دخل لغرفة عملية وبقي على العملية 5 ساعات ثم رأى الحصوة الكبيرة التي انتزعت من بين كليتين والعملية نجحت رغم الآلام ورغم المتاعب ورغم المخدر، لا يملك إلا أن يقول للطبيب لك الشكر، شكرا لك. فالإنسان يوم القيامة حينما يرى الحقيقة لا يملك إلا هذه الكلمة، ولو أن الله عز وجل ساقه إلى الناس. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.